نقول لماذا لم يغرق يوسف عليه السلام في البئر؟ البئر كانت مطمورة، الواضح الظاهر كده والله أعلم أنها كانت مطمورة، لأن إخوته قال يلتقطوه بعض السيارة، يبقى ليس فيها ماء لكنها مظلمة أو فيها ماء قليل، هم كانوا يعلمون ذلك من ذهابهم ومجيئهم على هذه البئر. فيكون يوسف عليه السلام تعلق بالرعوفة، الرعوفة دي يكون تكون حجرا في كده منتصف البئر أو بعده بقليل، يقف عليه من يريد أن ينظف البئر، أو عندما يقل الماء فإنه يقف على هذه الرعوفة يدل بحبل ويمسكه من على حافة البئر. فالبئر يعني الواضح أنها لم يكن فيها ماء كثير لأنهم قالوا هذا، قالوا هذا، فلما ألقى هذا الدل تعلق به يوسف عليه السلام.